بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع الممنوع من الصرف. هذا الذي يبقى لنا من باب المعربات أو من باب علامات الإعراب. الممنوع من الصرف عرفنا معناه هو الاسم الذي لا ينون. عرفنا أن الأسماء التي تمنع من الصرف خمسة أنواع، لن ندرس منها إلا ثلاثة فقط إن شاء الله تعالى، وهي العلم والصفة وصيغة منتهى الجموع. وأما النوعان الآخران وهما الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة والمنتهي بألف التأنيث الممدودة، فهذان سيأتي ذكرهما فيما بعد إن شاء الله. تكلمنا على النوع الأول وهو العلم، فعرفنا أن العلم يمنع من الصرف في ست حالات ذكرناها كاملة. تكلمنا على النوع الثاني وهو صيغة منتهى الجموع، عرفنا أنها نوع من جمع التكسير لكن له ضوابط معينة. جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف حرفان أو بعدها ثلاثة وسطها ساكن. بهذا لا يبقى لنا إلا نوع واحد فقط من الأنواع الثلاثة وهو الصفة. وهو ماذا؟ الصفة. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى يا عبد الرحمن قد انتهينا من الممنوع من الصرف. ماذا يقصد بالصفة؟ ومتى تكون الصفة ممنوعة من الصرف؟ هل كل الصفات تمنع من الصرف؟ أولا، ما معنى صفة؟ معناه معروف، اسم يدل على صفة. الصفة اسم يدل على صفة، ليس له معنى إلا هذا. اسم يدل على وصف، عندما تسمع فلان صغير هذه صفة، كبير، غني، فقير، طويل، قصير، أبيض، أسود، عالم، جاهل، مسلم، صفات. لكن كلمة قلم صفة؟ لا. رجل صفة؟ لا. بيت؟ لا. أسد؟ لا. أنتم يا إخواني؟ فالصفة هي من الأسماء، لكن ليست كل الأسماء صفات. هناك أسماء ليست صفات، قلم ورجل وبيت وحجر وأسد وشارع وسوق، لكن ليست صفة. فالصفات أسماء، لكن ليست كل الأسماء صفات. السلام عليكم. فإذا الصفة معروفة، ولكن هل كل الصفات تمنع؟ طبعا لا، طبعا لا، بعضها يمنع وبعضها لا. هي كمثل العلم، بعضه يمنع وبعضه لا يمنع. هناك صفات ممنوعة، ممنوعة من الصرف، كقوله سبحانه وتعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان صفة ممنوعة، لم يقل الله تعالى غضبانا، لا، غضبان أسفا، هذا ليس ممنوع. فهناك صفات تمنع من الصرف. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. بأحسن تمنع من الصرف، بأحسن منه، فهذه ممنوعة. وهناك صفات ليست ممنوعة. قال تعالى: والله غفور رحيم. صفتان أم لا؟ صفتان. وليست ممنوعتين من من الصرف. تمام؟ فإذا ليست كل صفة تمنع من الصرف. طيب، نريد أن نعرف متى تكون الصفة ممنوعة من؟ حدد لنا متى، في كذا وفي كذا وفي، نريد أن نبين الأمر كما بينا في العلم. ما يا إخوان؟ اعلم أن الصفة لا تمنع من الصرف إلا في ثلاث حالات فقط لا غير. ثلاث حالات هي نصف العلم، العلم يمنع في كم؟ ست حالات، هي تمنع في ثلاث فقط، ثلاث حالات فقط فيها تكون الصفة ممنوعة من، لكن في غيرها لا، في غيرها لا تكون ممنوعة. ما الحالات الثلاث؟ هي كذا. الحالة الأولى إذا كانت الصفة على وزن فعلان، إذا كانت الصفة على وزن ماذا؟ فعلان. الآن عرفنا لماذا قال تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان، غضبان على وزن فعلان أم لا؟ إذن هذا هو السبب، ممنوع من الصرف لأنها على وزن فعلان. كذلك كل صفة على وزن فعل، جوعان، سكران، كسلان، كل صفة على وزن فعلان، بردان، بردان كما تريد، كما تريد. لكن إن كانت ثابتة في اللغة بردان من تبقى. يعني ارجع للقاموس، أحدهم سئل ما عكسه، تعرفون ظمآن؟ عطشان. كلمة ظمآن بمعنى عطشان. سئل أحد ما عكس ظمآن؟ قال شربان. يعني اشتق لها من شربة، خلص نفسه يعني. طبعا عكس ظمآن ريان، ريان يعني ارتوى، شرب حتى شبع، فيقال فلان ريان. ويقال أيضا سمي باب الجنة الذي يدخل منه الصائمون باب الريان من هذا، لأنهم ضربوا في الدنيا فارتووا في الآخرة. ثم يا أخواني لما أنا مردان، هذا جمع أمر. لا يا أخواني انظر الكلام واضح، فعلان، ففتحة، ففتحة، ففتحة، ف هنا هذا فعلان. لكن مثلا لو جئنا لكلمة عريان، عريان تدخل؟ لا، فليست ممنوع. لابد أن تكون الفاء ماذا؟ مفتوح. أنتم ما يقال؟ فعلان. نقول ستحشر يوم القيامة عريانا كما ولدت، عريانا، تمام، بتنوين. لكن جوعان وغضبان لا، هذا ممنوع من الصرف. كلام واضح؟ مفهوم يا اخواني؟ جميل. طيب سؤال مهم جدا جدا ايضا، يعني هذه الفوائد نافعه حتى لا تلتبس الامور عليك. غضبان تمنع لكن عريان لا، لان عو ضم، نحن نريد فعلان فتح. كلمه شيطان، شيطان تمنع من الصرف؟ لما؟ أحسنت، ليست صفة أصلا. أنتم ما يا إخواني؟ فلا يقال شيطان، وإنما يقال ها شيطان. أنتم ما يا إخواني؟ يوجد هذه الكلمة في القرآن؟ شيطان. أحسنت، شيطان ها وحفظ، نعم أحسنت، وحفظا من كل شيطان مارد. معي؟ فهي ليست صفة. واضح لك؟ جميل. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا إذا كانت الصفة على وزن أفعل، كل صفة على وزن أفعل ممنوع من الصرف. تمام؟ أكبر، أصغر، أحمر، أبيض، أعرج، أفضل، آخر، أبتر، كل هذا أبتر كل هذا ممنوع من الصرف ما دامت على وزن أفعل. بهذا عرفنا السبب لماذا منعت في قوله سبحانه فحيوا بأحسن. عرفنا السبب الآن، فحيوا بأحسن لأنها صفة على وزن أفعل. طب واحد سيقول يا أستاذ في سورة التين جاءت نفس الكلمة لكن بالكسرة، قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لماذا هنا فحيوا بأحسن وأنت قلت ممنوع من الصرف؟ لماذا في السورة الأخرى في الآية الأخرى في أحسن تقويم لماذا مكسورة؟ لماذا لم يأتي في أحسن؟ سنعرف السبب. واضح هذا الكلام؟ فالحالة الثانية للصفة إذا كانت الصفة على وزن أفعل. واضح يا إخوان؟ كذلك قال الله سبحانه قل أأنتم أعلم أم الله؟ أعلم، ولم يقل أعلم. أنتم يا إخوان؟ قل أأنتم أعلم أم الله بدون مفهوم؟ الحالة الثالثة انتبه لها جيدا، افتح هاتين وهاتين وأغلق هذا، تمام؟ انتبه. الحالة الثالثة قالوا إذا كانت الصفة على وزن فعال أو مفعل، إذا كانت الصفة على وزن فعال، دقق في اللفظ هنا، الأوزان مطلوبة، الأول فعلان، الثاني أفعل، الثالث فعال أو مفعل. هل هناك صفات يا أستاذ على وزن فعال أو مفعل؟ نعم، قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثلاث فعال أم لا؟ رباع فعال أم لا؟ صحيح أم لا؟ ثم يخل. كذلك قال تعالى عن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فثلاث رباع فعال، ومثنى مفعل، مثنى مفعل. ما يا إخوان؟ كذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مفعل. فقالوا إذا كانت الصفة على وزن فعال أو مفعل، طيب هذا النوع فعال أو مفعل من أي كلمة يؤخذ؟ انظر في المثال ثلاث رباع مثنى، بما تشعر؟ تشعر أن الكلمة مأخوذة من الأعداد، ثلاث من ثلاثة، ورباع من ومثنى من اثنين، صحيح أم لا؟ فقالوا نعم هذا أمر لازم، الصفات الممنوعة من الصرف التي على فعال أو مفعل هي المأخوذة من الأعداد، هي المأخوذة من ماذا؟ أنتم يا إخواني ليست كما تريد، ليس الأمر كما تريد، لا أقول كبار أقصد كبير يعني، لا، لا أقول صغار أقصد صغير، لا، لا أقول مكبر أقصد من كبير، لا، هذان فعل ومفعل من الأعداد فقط. من ماذا؟ من الأعداد، وليس من كل الأعداد، بل من 1 إلى 10 فقط، من 1 إلى 10 فقط، وبعضهم يقول من 1 إلى 4 فقط، والباقي لا يجوز. انتبه، الأعداد من 1 إلى 10 يجوز لك أن تأخذ من العدد كلمتين واحدة على وزن فعال والأخرى على وزن مفعل. من الأعداد من 1 إلى كم؟ إلى 10. نأخذ منهما، من هذه الأعداد، صفتين، واحدة فعال والأخرى مفعل. فمثلا 1 نقول أحاد وموحد، من 1 أحاد وموحد، أحاد فعال، أحاد فعال، موحد مفعل. من العدد 2 نقول ثناء ومثنى، ثناء فعال، مثنى مفعل. من 3 ثلاث ومثلث، ثلاث فعال، مثلث مثلث، مثلث مفعل. 4 رباع ومربع، 5 خماس مخمس، 6 سداس مسدس، 7 سباع مسبع، 8 ثمان مثمن، 9 متسع، 10 معشر. قف، خلاص إلى هنا. فمن كل عدد من الأعداد من 1 إلى 10 خذ هاتين الكلمتين لا بأس. لكن ما المعنى؟ صنعنا 3 فلاف ومثل، 4 رباع ومر، جميل، لكن ما المعنى؟ كيف نستعمل هذه الكلمات؟ سنبين هذا الآن. لكن قبل أن نبين، خلاص أنت عرفت أن فعال ومفعل من الأعداد ممنوع من الصرف، ستعرف معناه الآن إن شاء الله. لكن أنت خلاص فهمت هذه الحالة الثالثة، إذا كانت الصفة على وزن فعال أو على وزن مفعل بشرط أنها من الأعداد منعت من الصرف. واضح كده؟ لذلك جاء في القرآن مثنى بدون تنوين، لم يقل مثنى، لم يقل الله تعالى مثنى، لا، قال مثنى، ليس كمثل هدى في القرآن، قال تعالى أولئك على هدى بتنوين، قال تعالى قالوا سمعنا فتى، فتى بتنوين، لكن هنا لا، مثنى، لا تقل مثنى، تمام يا خالي، ولا تقرأ هكذا مثنى وثلاثة، لا تقل ثلاثا ورباعا، لا تقل رباعا، لا تنون أيها المنون. واضح يا إخوان؟ جميل. هذه الحالة الثالثة، إذا كانت الصفة على وزن فعال أو مفعل وكانت مأخوذة من الأعداد من 1 إلى 10. طيب ما المعنى؟ نريد أن نفهم المعنى حتى نستعملها. طبعا هي مأخوذة من العدد الأصلي، صحيح أم لا؟ هي مأخوذة من العدد، من 1 و2 و3 و4 و5 و6 إلى 10. طيب أنا أقول مثلا للطلاب، الطلاب يقفون أمام الباب، فأقول ادخلوا واحدا واحدا، ما معنى واحدا واحدا؟ يعني كل واحد وحده وبعده واحد وبعده واحد بترتيب، واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد. انتم يا اخوان؟ طيب ادخلوا اثنين اثنين، كل اثنين مع اثنان اثنان اثنان اثنان هكذا بالترتيب. ادخلوا ثلاثة ثلاثة، فهمنا خلاص، يعني المقصود كل ثلاثة مع، لا تدخلوا جميعا هكذا، لا لا قف، ادخلوا ثلاثة ثلاثة، كل ثلاثة مع، كل ثلاثة مع هكذا. أقول لهم السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. عند الضيوف، أنت تزوجت، من الله عليك بالزواج، وعند الضيوف وستصنع وليمة، والضيوف خمسون رجلا، والطعام في عشرة أطباق، على كل طبق كم يجلس؟ خمسة. فأنت تريد أن تنظم، أن ترتب، فتقول لهم تفضلوا اجلسوا خمسة خمسة. اجلسوا ماذا؟ ما معنى خمسة خمسة؟ كل خمسة معا، لا يجلس عشرة وهنا واحد، أنتم معي؟ لا يجلس هنا ثمانية وهنا ثلاث، لا. فتقول لهم اجلسوا، أنت حسبت الأمر، هم خمسون وعشرة أطباق، كل طبق يجلس خمسة، فتقول لهم اجلسوا خمسة خمسة. ما معنى خمسة خمسة؟ كل خمسة معا. أنتم معي أخوان أم لا؟ أيها الناس، خمسة بعدهم خمسة خمسة بنفس الترتيب. فهمنا معنى العدد هنا؟ فهمنا استعماله؟ لكن هذا العدد الأصلي، وهنا تنبيه، العدد الأصلي لا يمنع من الصرف، العدد الأصلي ليس ممنوعا من كما رأيت ثلاثة ثلاثة. قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغ، ويقولون سبعة وثامنهم كلب، فالعدد الأصلي لا يمنع، لكن فعال أو مفعل منه يمنع من الصرف، مفهوم؟ طيب نحن الآن استعملنا العدد الأصلي، لكن انتبه أيضا، كل هذه أشياء مطلوبة، لما استعملنا العدد الأصلي كررناه، أقول ادخلوا واحدا واحد، لا يكفي أن أقول ادخلوا واحدا، لابد أن أكرر حتى يفهم من واحدا واحدا، يعني واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد. أنتم يا إخوان؟ أقول اجلسوا خمسة خمسة، لا يكفي أن أقول اجلسوا خمسة، لو قلت اجلسوا خمسة ربما يظنون أن الذي سيجلس خمسة فقط والباقي لن يأكل، هذه مصيبة. أنتم معي؟ فتقول اجلسوا خمسة خمسة، يعني خمسة خمسة خمسة، فالعدد الأصلي لابد أن يكرر، لابد أن، لا يكفي أن تقول كلمة واحدة اجلسوا ثلاثة ادخلوا ثلاثة، لا، ادخلوا ثلاثة ثلاثة حتى يفهموا، تكرار يعني، تكرار، هذه الصورة تتكرر، ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. فهمنا هذا كله؟ إذن العدد الأصلي لا يمنع، العدد الأصلي يجب أن يكرر، فهمنا معناه كل ثلاثة. كذلك يمكن أن تترك العدد الأصلي وأن تستعمل واحدة فقط، واحدة فقط من الكلمتين، فعال أو والمعنى هو بدلا من ثلاثة ثلاثة تقول ادخلوا ثلاثة فقط، يكفي كلمة واحدة تساوي العددين، ولكن ممنوع من الصرف، ممنوع من، أقول ادخلوا ثلاثة أو ادخلوا مثلثة، لا بس هذه أو هذه المعنى واحد. تقول للضيوف اجلسوا مخمسة أو اجلسوا خماسة، ممنوع من الصرف وبدون تكرار. طب واحد يريد التكرار لا بأس، إن أردت أن تكرر لا مشكلة، لكن ليس واجبا. لو قلت اجلسوا خماسة خماسة لا بأس، اجلسوا مخمسة مخمسة لا بأس، لكن ليس واجبا، ليس. وأما في العدد الأصلي فهو واجب، لابد أن تقول اجلسوا خمسة خمسة. مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ إذا تستعمل فعل أو مفعل كما تستعمل العدد الأصلي بالضبط، لكن هناك فرق، فعل ومفعل ممنوعان من الصرف، العدد ليس ممنوعا من الصرف. العدد يجب أن يكرر، لكن فعل ومفعل التكرار جائز فقط ليس بواجب. كذلك لذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. النبي كرر في غير كلام النبي يكفي صلاة الليل مثنى. ما معنى مثنى؟ اثنتين اثنتين اثنتين، أي كل ركعتين معا، لا تصلي كل ثلاثة معا أو كل أربعة معا، لا، ركعتان تسلم ركعتان هكذا. واضح الكلام؟ فهمنا الحديث الآن؟ نعم. هذا هو هذه هي الصفة، تمنع من الصرف في هذه الحالات الثلاث فقط لا غير. بهذا انتهينا بحمده تعالى من الممنوع من الصرف. انتهينا. لا كلمة أخرى. لا هذا سيأتي، ليس الآن يا عم، يدخل هنا يدخل، لكن هذا أصلا هذا الموضوع في زيادة شيء اسمه العد، لا أصلا في مكتبها فليس مناسبا هذا الكلام. تمام. الآن انتهينا من الممنوع من الصرف وانتهينا من باب الإعراب تماما، الحمد لله. ننتقل إلى الباب الرابع. نحن الآن عرفنا ثلاثة أبواب، باب الكلام هذا الباب الأول، الباب الثاني الإعراب والبناء، الثالث علامات الإعراب، وهذا كان فيه لأن هذا متعلق بالممنوع من والممنوع من الصرف جر بفتح، فتكلمنا عليه يعني من باب الإفادة. الباب الرابع وهو شيء إلى الآن ما تكلمنا عليه هو إعراب الأفعال. إعراب ماذا؟ نحن لو تذكرون قلنا الحروف كلها مبنية، صحيح؟ ثم في الأسماء قلنا يوجد معرب ومبني، وقلنا المبني كم نوعا؟ ستة، الضمائر والإشارة والموصول والاستفهام والشرط وأسماء الأفعال. وقلنا وأما الأفعال فالماضي مبني والأمر مبني والمعرب فيه إعراب والمضارع فيه إعراب وبناء، وهذا سيأتي وها هو قد أتى. أنتم معي؟ هذا ما سنبدأ فيه الآن إن شاء الله. صورتم؟ ما لم يصور فليصور. انتبهوا، باب جديد، الباب الرابع من أبواب المقدمة الآية الرومية، أحكام الأفعال. أحكام ماذا؟ الأفعال. الأفعال كما تعلمون ثلاثة، الماضي والأمر والمضارع، ثلاثة. نريد أن نعرف حكمها، أهي مغربة أم مبنية؟ وإذا كانت مبنية فعلامة تبنى، وإذا كانت معربة فكيف نعربها؟ ونبدأ بالفعل الماضي. نبدأ بالفعل ماذا؟ الماضي. الفعل الماضي مبني عند كل العلماء. ما معنى مبني؟ عرفنا ذلك، لا يتغير آخره. فأقول ذاكر زيد، الآخر مفتوح، وأقول ما ذاكر زيد مفتوح، وأقول إن ذاكر زيد فسينجح أيضا مفتوح. أنتم معي؟ وإن هذه تجزم، لكن هو ماضي لا يجزم مبني. أنتم معي يا خالد؟ هذه إن تجزم. لو جاء المضارع يجزم، أقول إن تذاكر تنجح، إن تذاكر، لأن الماضي معرف، لأن المضارع معرف كما سمعت، لكن الماضي مبني. أقول إن ذاكر، إن ذاكر، ليس إن ذاك، إن ذاكر، لا، إن ذاكر زيد ها نجح. فالماضي مبني باتفاق. طيب ما علامة البناء؟ انظر إلى آخره. علامة البناء تكون على الحرف الأخير. انظر، إذا قيل زيد كتب، هذا فتح، الطلاب كتبوا، ضم، أنا كتبت، كتبت، ما هذا؟ سكون، خلاص، الأمر سهل جدا جدا جدا. فالماضي مبني، ما علامة البناء؟ ثلاثة، قد يكون مبنيا على الضم، كمثل كتبوا، قد يكون مبنيا على السكون كمثل كتبت، قد يكون مبنيا على الفتح كمثل كتب. انتم معي يا اخوان؟ مفهوم ام لا؟ مفهوم. فالماضي مبني، كم ما علامه البناء؟ انظر لاخره، لا تتعب نفسك، انظر للحركه التي على الحرف الاخير. فتحه اذا مبني على الفتح، ضمه اذا مبني على الضم، سكون إذا مبني على سكون. لذلك قلت وله ثلاث حالات في البناء. له كم حالة؟ ثلاث حالات. وهي الحالة الأولى يبنى على متى؟ مع واو الجماعة فقط. الماضي يكون مبنيا على الضم مع واو، ها؟ لأن واو الجماعة تحتاج قبلها إلى ضم. كتبوا خرجوا، كتبوا، كتب فعل ماض مبني على الضم، وطبعا الواو هذا فاعل، واو الجماعه هذا الضمير فاعل كما سياتي. كتبوا، من هو كتب؟ الذي كتب الواو، يعني الطلاب او الناس او الرجال كما فعل. تمام، فيبنى على الضم مع واو الجماعه. الحاله الثانيه يبنى على السكون. انظر في الأمثلة، كتبت، كتبنا، كتبنا، خرجت، خرجنا، خرجنا، يبنى على السكون مع هذه الثلاث، مع تاء الفاعل، كتبت، كتبت، كتبت، معنا معنا الفاعلين، نقول نحن كتبنا، خرجنا، أكلنا، شربنا، صلينا. واضح الكلام؟ ومع نون النسوة، نون النساء، الطالبات كتبنا، البنات خرجنا. الأمر سهل جدا، فيبنى على السكون مع هذه الضمائر الثلاث، مع تاء الفاعل كتبت، كتبت، كتبت، مع نا الفاعلين كتبنا، خرجنا، ومع نون النسوة كتبنا، خرجنا. الحالة الثالثة يبنى على الفتح في غير ما سبق، يبنى على الفتح في غير هذا، بدون واو بدون هذه فتح. انتم يا اخوان مفهومنا؟ انظر كتب فتح كتب هذه ألف ضمير، لكن هل هي موجودة هنا؟ خلاص فتح. كتب كتبت هذه التاء تاء المؤنث هي حرف، هي موجودة هنا؟ خلاص فتح. كتبت خرجت أكلت قالت نسي فتح بقي. انظر فتح ظاهر كأن الياء تحمل الفتح فتحة خفيفة على الياء والواو، تذكرون؟ تذكرون يا اخوان؟ سروا بذوا. سروا بمعنى شرف وعظم. سروا سروا شرف، تفهم شرف؟ سروا واضح، وسروا يعني شرف. كذلك بذوا، بذوا بمعنى هو قبيح الكلام، كلامه بذيء قبيح. بذو فلان أي صار كلامه قبيحا، يسب ويشتم ويلعن. كذلك سعى جرى دعا، هذا أيضا فتح، لكن فتح ماذا؟ لأن الآخر ألف، وكما قلنا قبل الألف حرف ميت لا يحمل أي حركة، حتى الفتح لا يحمله، مع أن الفتح خفيفة على الياء والواو، لكن عليه أيضا لا يحمل. فسعى فتحة مقدرة، دعا جرى فتحة مقدرة، دعا فتحة مقدرة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ وطبعا مقدرة للتعذر، مقدرة لي. هذه أحوال المطر فيها مشكلة؟ ها؟ فيها مشكلة؟ كما قلنا عليك فقط أن تنظر ماذا نطقت. كتب فتح، كتب ضم، كتب تو سكون، مفهوم؟ لكن هناك مشكلة صغيرة، ماذا؟ بعض العلماء يقول الماضي دائما مبني على الفتح، كيف؟ يعني هذا خطأ. نحن قلنا كم حالة؟ ثلاث، ضم وسكون وفتح. هم يقولون لا لا لا، سكون وضم لا يوجد. بعض العلماء يقول هذا رأي آخر، يقول لا يكون الماضي مبنيا على الضم ولا على السكون، هو دائما مبنى على الفتح. طيب نقول لهم يعني انظروا ماذا تقولون هنا وهنا، يقولون أيضا فتح. طب أين الفتح؟ يقولون فتح ماذا؟ ليس على الضمة، فتح مقدر للمناسبة، يعني هنا الأصل فتح، لكن جاءت الضمة لماذا؟ لأنها تناسب ماذا؟ الواو، كمثل صديقي، جاء صديقي، الأصل ضمة، صديقي، لكن لا يمكن. واضح الكلام؟ فهذا رأي آخر، وهو ابن أجروم أخذ به، هذا رأي الكوفيين، تعرفون الكوفيين؟ فريق من الرأي، ابن أجروم كوفي. فلو رجعت للأجرومية للمتن يقول فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا مطلق، يعني ليس عندهم بناء على الضم ولا بناء على. فماذا يقولون هنا؟ يقولون أيضا فتح، لكن فتح ماذا؟ مقدر. واضح كلام؟ والدليل على قوله هذا القول أصلا فيه تكلف شديد، أنت معي؟ لذلك شراح الأجرومية لا يذكرون هذا القول، بل يأخذون بهذا، يتركونه أصلا. محمد محي الدين رحمه الله في التحفة السنية ترك هذا، صاحب المتممة، هي متممة للأجرومية، أخذ هذا وترك هذا، يعني لم يبالي به. أنتم معي؟ في القطر أيضا هذا المذكور في الألفية، هذا ما الفائدة أن نقول يعني كلام فقط؟ نعم مجرد كلام. يعني هناك بعض الخلافات النحوية لا طائل منها، لا يستفاد منها شيء، تمام؟ فهذه لا تدقق فيها. مسألة الخلافات يا إخواني الأمر فيها واسع، خذ بما تشاء، لا تخطئ، لا تقل لفلان لا أنت أخطأت، لا الأمر واسع، مفهوم؟ لكن أحيانا كما قلت أحيانا لا يكون في الخلاف فائدة، هذا يترك أحسن، تمام؟ فلا تضيع الوقت. لكن أنا أشرت سريعا، يعني قلت هنا فائدة، لأن هذا موجود في المد فائدة. هناك من يرى أن الماضي لا يبنى على الضم ولا السكون، لا يبنى على الضم ولا، وإنما على الفتح دائما، ويجعلون الفعل في الحالتين الأوليين مبنيا على الفتح كذلك، لكنه فتح ماذا؟ هذا حكم الفعل الماضي في البناء، مفهوم؟ يكون مناسبة أيضا مع السكون؟ لا، هناك سبب آخر، أنا أعرفه، فأنت تعرف، صحيح؟ خلاص؟ صوبتم؟ صوبتم جميعا؟ نعم. طيب، كم الساعة كده؟ النوع الثاني من الفعل فعل الأمر، فعل الأمر، فعل الأمر كذلك مبني، نحن قلنا قديما الماضي والأمر مبنيا، الماضي والأمر مبنيا. طيب كم حالة له؟ أربع حالات، فعل الأمر مبني وله أربع حالات في البناء، وهي كالآتي: أولاً قد يبنى على الفتح، قد يبنى على متى؟ مع نون التوكيد، مع نون ماذا؟ فقط إذا اتصل به نور التوكيد يفتح. أنا أقول أكتب، هذا سكون، إذا جاءت نور التوكيد أقول أكتبن، ب أكتبن يصبح مفتوح. اذهب أقول اذهبن يصبح مفتوح، فيبنى على الفتح مع نور التوكيد. ونور التوكيد قد تكون ثقيلة وقد تكون لا بأس، مر بنا هذا أنها نوعا ثقيلة، قد تكون ثقيلة قد تكون خفيفة، لا يضر، لا يضر. أكتبن أو أكتبن لا بأس، اذهبن يا زيد أو اذهبن يا زيد لا بأس. الحالة الثانية قالوا يبنى على حذف النون، يبنى على، نحن سمعنا هذه الكلمة حذف النون لكن في المضارع، لكن في ماذا؟ هذا الأمر كالمضارع في الجزم، تذكرون في المضارع في الجزم كنا نقول مجزوم بحذف النون، ومجزوم بالسكون، ومجزوم بحذف حرف، صحيح أم لا؟ الأمر كذلك له نفس الأحوال، لكن نقول مبني، نقول لا نقول مجزوم. فالأمر يبنى على حذف النون، انظر أخرجوا، أخرجا، أخرجي، هذه الضمائر الثلاثة واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة هي التي تأتي مع الأفعال الخمسة: يخرجون، يخرجان، تخرجين، تذكرون؟ فهنا نفس الشيء، الماضي عفوا الأمر إذا اتصل به واو الجماعة أخرجوا، اذهبوا، أو ألف الاثنين أخرجا، اذهبا، أو ياء المخاطبة أخرجي، اذهبي، نقول مبني على حذف النون. كالمضارع المجزوم، نقول هناك في المضارع مجزوم بحذف النون، نون. لم يخرجوا، لم يخرجا، لم تخرج، هنا نقول مبني على حذف النون، انتم معي؟ واضح الكلام؟ مفهوم يا اخواننا؟ مفهوم؟ بالضبط. انت فهذه الحاله الثانيه يبنى على حذف النون مع هذه الضمائر الثلاث واو الجماعه الف الاثنين ياء المخطط. الحاله الثالثه يبنى على السكون. يبنى على متى؟ في حالتين. الأمر يكون مبنيا على السكون في الحالة الأولى. انظر إلى اذهب اخرج. صحيح الأخ؟ صحيح الأخ؟ صحيح الأخ؟ هل اتصل به شيء من هذا؟ نون واو ألف ياء. فهذه الحالة الأولى للسكون إذا كان صحيح الآخر ليس كهذا. ولم يتصل به شيء مما ليس كهذا. هذا صحيح لكن معه واو. هذا صحيح لكن معه نون توكيد. أنتم معي؟ فيبنى على السكون في حالتين. الأولى إذا كان صريح الآخر ولم يتصل به شيء مما سبق. اذهب هذا سكون. اخرج سكون. اكتب سكون. اسكن قال تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. الثانية مع نون النسوة. مع نون ماذا؟ النسوة. اذهبنا اخرجنا ادرسنا العبنا فيبنى على السكون في هاتين الحالات. مفهوم الكلام؟ الرابعة الأخيرة يبنى على حذف حرف أظن إذا كان معتل الآخر آخره واو أو ياء أو ألف. هذه نقطة. ادعو أقول ادعو. اجري أقول اجري. اسعى أقول اسعى. هتحذف الألف. ثم يا إخوان معنى نقول مبني على حرف حرف. قال الله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ادعو ليس ادعو لا ادعو إلى. قال تعالى فلذلك فادع في الوصل فلذلك فادع واستقم كما أمرت. واضح هذه أحوال الأمر. فتح حذف النون سكون حذف حرف العين. ماذا يبقى إذن؟ يبقى المضارع. لكننا نسينا فائدة مهمة في الممنوع المصح. فائدة تذكرون أنا قلت قال الله تعالى فحيوا بأحسن منه. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى في أحسن فأحسن مرة ممنوع ومرة ليس معناها أصلا على وزن أفهم. والأصل أن تمنع من الصرف. كذلك قلنا كلمة مساجد ممنوعة من الصرف لكن في القرآن قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد بالكسر صحيح أم لا؟ فبقيت فائدة سأذكرها الشفعون وأكتبها بعد قليل وهي طبعا الممنوع من الصرف يجر بالفتح صحيح؟ إلا في حالتين. الممنوع من الصرف يجر بالفتح. أنت معنا؟ يجر بالفتح إلا في فقط. لا يجر بالفتح بل يرجع إلى الأصل. ما الأصل؟ كسر. الحالة الأولى إذا اتصل به أل، إذا اتصل به ألف لام، آه كلمة آية في المساجد، واضح هذا الكلام؟ لكن بدون أل لا، يجر بالفتح. أل يجر بالكسر. الحالة الثانية إذا جاء بعده مضاف إليه، إذا جاء بعده مضاف إليه، أنا أقول صليت في مساجد القرية، لا يوجد أل لكن يوجد مضاف إليه، صليت في مساجد القرية بالكسر، لا أقول صليت في مساجد القرية، لا يرجع للكسر الآن، واضح هذا الكلام؟ فالممنوع من الصرف يجر بالكسر بالفتحة إلا في إذا جاءت أل، قول تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أو جاء مضاف إليه كقوله تعالى في أحسن تقويم، في أحسن ها، لكن في الآية الأخرى فحيوا بأحسن، لا يوجد أل ولا مضاف إليه، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ مفهوم؟ أنا أقول سلمت على تلاميذ، هذا مجرور بالفتح صيغة مبتدأ جمهور، سلمت على تلاميذ، لكن إذا جاءت أل أقول سلمت على تلاميذي، أو جاء مضاف إليه سلمت على تلاميذ المركزي، واضح جدا. إذن يبقى لنا الفعل المضارع فقط وينتهي نصف الكتاب، ينتهي نصف ماذا؟ الكتاب، ويبقى نصف. صورتوا هذا؟ صورتوا؟ عندما يقول يبنى على حسب النوع لا يقول أنه من الأفعال الخمسة، لا هو مبني ليس من الأفعال الخمسة، هذا هذا المصطلح خاص بالمضارع، خاص بالمضارع، وعندما يقول يبنى على الفتح وفيه يقولون كذلك يبنى على على السكون، لا كمل هذا، لا خلاف، لا فائدة، هناك ما يقول سكون مقدم.